القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزمك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في المسابقة ويظهروا موهبتهم من خلال برنامجنا، يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام طوال الأسبوع، أو يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-6-39. التليفون مرة تانية 257-59-6-39. أصحابي، معانا صديقة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ اسمي دعاء محمد بخير. عندك كم سنة يا دعاء؟ 8. 8؟ مش كده سبعة من شوية؟ أيوه. طيب في سنة كام؟ سنة تانية. طيب أنت موجودة النهاردة معانا عشان عندك موهبة. موهبتك في إيه؟ الغنى. طيب نسمع الغنى ونتعرف على موهبتك. هتغني لنا إيه؟ أغنية أبو زعيزع. أبو زعيزع؟ طب نسمع. يا أبو زعيزع انصلي، ده أنت فريح البتولي، خلي مراتك زعزوعة تلحق تبخ وتقلي، زعزوعة في بواجيرك، في انحلالك في بواجيرك، أنا رايح زاوية مشوال بدل الجامع والزحمة، على بال الخضبة ما تتقل تكون انت طبختي اللحمة، وهجيب لك حاجة تحلي، يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أبو زعزع راح صالة ورجع بالجوع يتقالة، لا بوجيه طفية والحالك ما بكفية، زعزوعة يا زعزوعة مالك كده ليه برزوعة، قالت له عدي الغطا واللحمة كلتها القطة، الراجل بقى يتكافى حاط القطة في كافة، القطة طلعت كيلو واللحمة كانت كيلو، يا بروت يا ابو زغطة هو ما فيش عندك رحمة، ادي اللحمة فينا القطة وادي القطة فينا اللحمة، ادي اللحمة فينا القطة وادي اللحمة فين القطة، وادي القطة فين اللحمة، وادي اللحمة فين القطة. هي علشان بنوتة صغنونة اللي بتغنيها قدك كده صح؟ بتدربي مزيكا؟ تدربي فين؟ بتدرب مزيكا في المدرسة. في المدرسة؟ حلو، يعني مدرسة بتهتم بانها تنمي المواهب بتاعتكو. شاركتي بقى في حفلات وكده؟ كيجي في أولى في تانية في كله. لكن ما فكرتيش ان انت تدربي مزيكا في مكان متخصص؟ هفكر ان شاء الله. هتفكري يعني؟ لحد ما تفكري. طيب هنسمع ايه تاني؟ هنسمع اغنيه لمصر اسمها فرحه مصر. فرحه مصر، جميل. فرحه مصر الله بيزيدها، لما تشوف حواليها اولادها بيباركوا لها ويغنوا لها ويزودوا دايما اعيادها، الله الله الله الله الله على فرحه مصر، الله الله الله الله فرحة مصر الله بيزيدها لما تشوف حواليها ولادها بيباركوا لها ويغنوا لها ويزودوا دايما أعيادها. الله الله الله على فرحة مصر بلدنا. الله الله الله بنحبك يا مصر وحبك غالي علينا. بلدي يا مصر بنحبك واسمك نور يسبق اسامينا. ايوه يا مصر بنحبك يا مصر وحبك غالي علينا. بلدي يا مصر بنحبك واسمك نور يسبق اسامينا. بلدي يا مصر يا حته من قلبنا تحمي قلوب ملايين. ده حتى من حظنا ان احنا مصريين. يا حتة من قلبنا تحمي قلوب ملايين. ده حتى من حظنا ان احنا مصريين. عشنا ما بين ارضك وسماكي وحلوة ايامنا معاكي. وحلوة ايامنا معاكي لو نبعد يسعدنا لقاكي ونجيلك نفرح وياكي. يا بلدي تحيا بلدنا تعيش يا مصر. فرحة مصر الله بيزيدها لما تشوف حواليها ولادها بيباركوا لها ويغنوا لها ويزودوا دايما أعيادها. الله الله الله الله الله على فرحة مصر. الله الله الله الله فرحة مصر الله بيزيدها لما تشوف حواليها ولادها بيباركوا لها ويغنوا لها ويزودوا دايما أعيادها. الله الله الله على فرحة مصر الله بيزيدها لما تشوف حواليها ولادها بيباركوا لها ويغنوا لها ويزودوا دايما أعيادها. الله الله الله. طيب انت حافظه حاجه اغنيه اتعلمتيها في المدرسه مثلا؟ اغنيه انجلش. اغنيه انجلش؟ اه. طيب نسمع. اولي اولي اولي اولي اولي اولي اولي اولي بيبي اوي ورك ماي بودي كانت لي واتس يو لايكن اي بي كلوز كابيزا كالوكا. بيبي اوي ورك ماي بودي كانت لي واتس يو لايكن اي بي كلوز كابيزا كالوكا. بيبي دو نيت اني ميوزك كوز ميك بتوي موفينج ذات ميك مي جم جم جم جم وبلنتو ذا نايت وبلد ميوزك. Let's live in the moment of freedom wild, yeah. Let's make fire up almost we take it up. Let's hear screaming loud when I see go when I see viva we take it low. Let's lose control when I see go when I see viva we take it low. Let's lose control. تمام شكرا يا دعاء. و انا هستناكي بقى تاني بعد ما تدرسي مزيكا وقلتي لي هفكر عايزك تنفذي بقى. حاضر. تمام شكرا يا دعاء. اصحابي بكده تنتهي حلقتنا النهارده. وبذكر كل اصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في مسابقه حقق حلمك ويقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يكلمونا كل جمعه من الساعه 10 للساعه 12 ظهرا على تليفون 2579569. التليفون مره تانية 2579569. او يتواصلوا معنا طول الاسبوع على صفحتنا على الفيسبوك اطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عم محمد السيد من الهندسة الإذاعية وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.